الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن أكل الميتة من الكبائر، فاللحم أمره مشدد في شرع الله، فلا يجوز أكله إلا أن يعلم أنه ذبيحة مسلم أو كتابي، أما إن شككت فهو حرام، لا يجوز لك أكله، يعتبر ميتة كالبهيمة التي ماتت في المرض أو الغرق. أما غير اللحم لا يحرم بالشك، فالجبن يجوز أن نقدم على شرائه وأكله مع الشك هل دخل فيه إنفحة الخنزير أم لا، لأنه من عادة الكفار أن يدخلوا فيه إنفحة الخنزير، لو شككنا أنه دخل فيه إنفحة خنزير أو ميتة يجوز أن نأكله. كذلك السمن يجوز استعماله مع الشك، كذلك الجلود إن شككت هل هذا الجلد جلد ميتة أو مذكا، أو هل هذا جلد خنزير أو غيره، مع الشك لا يحرم. أما اللحم الله شدد أمره، ويحرم رمي الصيد بالمثقل المذفف، أي بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر، وأما المذفف فهو المسرع لإزهاق الروح. وعلى هذا فما يقتل بالرصاص الذي عرف استعماله للصيد ميتة، إلا أن يدرك وفيه حياة مستقرة، أي حركة اختيارية أو نحوها، فيذكى بالسكين أو نحوها مما له حد. وأفتى بعض الحنفية والمالكية بحل ذلك، أي بحل الصيد إذا مات ببندق الرصاص. وقال الأوزاعي وهو إمام مجتهد: يجوز الصيد ببندق الرصاص بشرط التسمية قبل الرمي عند كل صيد. ولا يحل الحيوان المقدور عليه ولو وحشيا إلا بالقطع المحض من مسلم أو كتابي لجميع الحلقوم والمريء، أي مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، مع استقرار الحياة في الابتداء بمحدد، أي بما يقتل بحده غير العظم. فلا يحل ما ذبح بالسن والظفر، ويحل ما ذبح بحجر له حد. وعلامة استقرار الحياة أن تشتد حركته بعد الذبح ويتدفق دمه، ولو صعق بالكهرباء فمات قبل ذبحه لم يحل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.